برضو الحلو من الدنيا دي. لا لا لا انا برضو بقول ده جمال مش عادي. لا لا لا مش برضو الحلو من الدنيا دي. لا لا لا انا برضو بقول ده جمال مش عادي. لا لا لا ده اكيد من الجنة وحسنك غنى. ده اكيد من الجنة وحسنك غنى. أجمل شاد مش برضو الحلو من الدنيا دي. لا لا لا أنا برضو بقول ده جمال مش عادي. لا لا لا مش برضو الحلو من الدنيا دي. لا لا لا أنا برضو بقول ده جمال مش عادي. لا لا لا رمشي ما سلمش. قد ولا المد رمشي ما سلمش. خد ولا الورد حكمي ملوش. قد ولا المد رمشي ما سلمش. قد ولا المد رمشي ما سلمش. قد ولا الورد حكمي ملوش. ملوش قد ولا المد رمشي ما سلم. خد ولا الورد حكمي ملوش قد. وعلينا استنى يا اجمل شادي. وعلينا استنى يا اجمل شادي. مش برضو الحلو من الدنيا دي. لا لا لا انا برضو بقول ده جمال مش عادي. لا لا لا مش برضو الحلو من الدنيا دي. لا لا لا وعنينا تنادي. قلبي ولا الضي ضي ولا الشمس. قلبي ولا الضي ضي ولا الشمس. حسن ولا البدر وعنينا تنادي. قلبي ولا الضي ضي ولا الشمس. حسن ولا البدر وعنينا مش برضو الحلو من الدنيا دي. لا لا لا انا برضو بقول ده جمال مش عادي. لا لا لا مش برضو الحلو من الدنيا دي. لا لا لا انا برضو بقول ده جمال مش عادي. لا لا لا ده اكيد من الجنة وحسنك غنى. ده اكيد من الجنة وحسنك غنى. وعلينا استنى يا اجمل شاد. أجمل شاد مش برضو الحلو من الدنيا دي. لا لا لا أنا برضو بقول ده جمال مش عادي.